أنا عليه وأصحابي. إذن هنا نفهم توسعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم توسعة أخرى. التوسعة الأولى الخلفاء الراشدون، التوسعة الأخرى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام المهتدون، حيث قال: ما أنا عليه وأصحابي. قد يتساءل بعض المتسائلين فيقول: ها أنت تذكر هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه الأحاديث؟ وإن كانت الأحاديث وحدها حجة كافية لوضع المسلمين على الصراط المستقيم. نقول الجواب: نعم، هناك آية في القرآن الكريم تصرح فتقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول، أي يخالفه وينازعه، ثم عطف على ذلك فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان من الممكن، وبخاصة أن المتكلم هو رب العالمين تبارك وتعالى القادر على كل شيء، كان من الممكن أن تكون الآية مختصرة مثلا، وحاشا أن تكون كذلك بعد أن أنزل الله كما سمعتم، لكن لتوضيح أهمية هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين، أقول كان من الممكن أن تكون الآية كالتالي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي دون قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولكن نحن نرى أن الله عز وجل قد ذكر في صلب هذه الآية هذه الجملة الطيبة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما هي الحكمة وما هي الغاية من ذكر سبيل المؤمنين بعد أن ذكر رسول المؤمنين، وأن الخطأ الذي يستلزم الخاطئ أن يكون له عذاب جهنم هو مشاققة الرسول؟ هذا يكفي. فما الحكمة من قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ الجواب: وهذا أمر هام جدا ومن أهم